وهو الذي إلا من سمع بالقلب ومن عمل هل أتاك حديث ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا Thank you. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت أفلا قد قال الله